إذا كان رجل عليه جنابة فاغتسل في نهر ونوى به غسل الجنابة والوضوء هل يكفي؟ لم يتوضأ. نعم يكفي إذا نوى بذلك رفع الحدثين يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما نعم يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قول أبي هريرة أن يطيل غرته، من أين تبدأ الغرة؟ الغرة يقولون بياض في جبهة الفرس، بياض في جبهة الفرس هنا، وهذه الغرة فيشبهون يعني يشبهون الغرة التي تكون في الفرس، يشبهون الإنسان بهذه الغرة، من أراد أن يطيل غرته يعني بياض وجهه. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها للمعتمر في المدينة المسجد النبوي للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبة للجنسين، ومسجد الشهداء للرجال. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأماكن ليس لها صلة بالعمرة ولا الحج، ما لها صلة، لكن إذا أراد المعتمر أن يذهب ويطلع على هذه الأماكن وأيضا ينوي بها الاستحباب زيارة الزيارة المستحبة لا بأس. أما بعض الناس يعتقد أن هذا له علاقة بالحج وبالعمرة، هذا ليس بصحيح، ما ليس له علاقة. نعم. من كان يصلي ومر أمامه شخص هل يدفعه أم يتركه يمر؟ لا، إذا كان يمر بينه وبين سجوده يدفعه، إذا كان يمر بينه وبين سجوده أو يمر على سجوده يدفعه، أما إذا كان بعد السجود فهذا لا، يعني لا يستطيع دفعه وهو يصلي. نعم. بعض الناس بعد أن يتوضأ يخرج منه نقاط بول وكذلك بعد الوضوء، فماذا يفعل؟ هل ينقض؟ هذه المسألة يا إخوة إن كانت يقينا، إن كان الخارج يقينا خرج فهذا ينقض، ينقض الوضوء، فعليه أن يتوضأ مرة أخرى، إلا أن يكون خروج البول كثير مستمر، لو توضأ مرة أخرى وأتى يصلي رجع إليه الخارج فهذا يسمى سلس، سلس البول، هذا يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، لا يضره. هذا بالنسبة إذا كان يقين. أما إذا كان وسوسة وتوهم فهذا لا ينظر إليه من يبتلى بهذا الأمر ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه في صلاته أنه خرج من بطنه شيء، يعني يخيل تخيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه قاعدة مهمة، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. من ابتلي بداء الوسوسة مثل في الوضوء عند الصلاة عند الخروج كيف يدفع هذه الوسوسة؟ الذي يبتلى بمثل هذا الأمر يا أخوة هو طبيب نفسه، لا يعالجه طبيب آخر، وبيان ذلك أن الإنسان يحرص على الحكم، على عمل الحكم الموافق للنصوص، ثم إذا طرأ عليه شيء بعد ذلك لا ينظر إليه، لأن هذا من الشيطان، يقول اخص يا عدو الله فلن تعدو قدرك، ثم يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يعيد، لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الأحكام التي يعملها، لأن الشيطان يريد منه ذلك. نعم. الناس يزدحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك أجر زيادة في ذلك؟ لا، ليس هناك أجر بالعبادة في الروضة، ما في أجر، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أتقى الخلق وأعبد الخلق وأخلص الخلق لله جل وعلا. هل كان يخص الروضة بعبادة بصلاة خاصة؟ الجواب لا، ما كان عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العبادة باطلة، لكن باطلة يعني إذا اعتقد أن لها فضل في هذا المكان في الروضة، لأن المسجد النبوي كله بألف صلاة. الصلاة في أي جهة من المسجد النبوي بكم صلاة؟ ألف صلاة. هل قال صلوا في الروضة عليه الصلاة والسلام فإن فيها كذا وكذا، أو هو صلى في الروضة؟ أبدا ما صار. نعم. إذا كان إمام المسجد يشرب الدخان هل نصلي خلفه؟ نعم، إذا لم يكن فيه من هو أقرب منه صلى خلفه. إذا لم يكن في المصلين من هو أقرب منه صلى خلفه، وإذا كان فيهم من هو أقرب منه يحاول الذين لهم كلمة أن يعني يبدل هذا الإمام بهذا المؤذن الذي هذا المؤذن يبدل هذا الإمام بهذا المؤذن الذي يقرأ القرآن خيرا منه. نعم. من أتى إلى العمرة أيهما أفضل، كثرة صلاة النوافل في المسجد النبوي أم قراءة القرآن؟ لا، يقولون النوافل أفضل. لماذا؟ لأن القرآن النوافل تجمع بين الصلاة وتجمع بين القرآن، ففيها قرآن وفيها صلاة، لكن قراءة القرآن فيها قراءة فقط. نعم. لكن الأحسن والأكمل والأفضل أنك تجمع بين هذا وهذا، بين الصلاة الراتبة والنافلة في المسجد وبين قراءة القرآن. رجل يعمل حلاق، هل يجوز له أن يحلق لحية الرجال؟ لا، الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فليس للحلاق أن يحلق ذقون الرجال المكلفين. ها؟ لم يجد عملا غير الحلاقة. على كل حال الحكم يدور مع علته. إذا لم تجد إلا هذا أن تبحث عن عمل، وإذا لم تجد لعلك تعذر أنت وغيرك الذي يكون مضطر إلى العمل. يعتقد في الأولياء. لكن لماذا؟ لكن هذا لا يجوز في الربا، لأن الربا مجمع على ضعفه. أما حلق اللحية فليس يعني لم يكن مجمع على ضعفه. نعم، لم يكن مجمع على تحريمه. نعم. إمام مسجد يعتقد في بعض الأولياء النفع والضر وهم أحياء، هل يجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يعتقد النفع والضر في حياة هؤلاء، يعني الدعاء لمن يطلب منهم الدعاء، فهذا لا بأس. أما إذا كان يعتقد منهم النفع كما ينفع الله جل وعلا، والضر كما يضر الله، أو النفع والضر في الآخرة، فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن هذا شرك والعياذ بالله. نعم. تكرار السلام على القبر النبوي صباحا ومساء أم ظهرا؟ هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز. هذا من الأمور التي أحدثها الناس في هذا العصر، من الأمور التي أحدثها الناس في هذا العصر. هل يوجد أحب من النبي صلى الله عليه وسلم لدى الصحابة والتابعين الذين عاشوا الصحابة؟ الجواب لا، ما كانوا يعملون هذا العمل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. هل مساجد المدينة كلها حرم أم لا؟ لا. مع العلم، وما هي حدود الحرم النبوي؟ حدود الحرم النبوي يقولون بريد في بريد، والبريد ثلاث فراسخ، يعني البريد الواحد 12 فرسخ و48 ميل، فهذه حدود المدينة يعني. لكن المساجد، مساجد المدينة ما يعني ما أعلم أحد من العلماء قال أن لها كما للمسجد النبوي. أما مكة فمن العلماء من قال مساجدها التي تكون داخل الحرم يكون لها فضل المسجد النبوي المسجد الحرام مسجد الكعبة. وإن كان الصحيح أن 100,000 صلاة تختص بمسجد الكعبة. هل الربح في التجارة حددته الشريعة الإسلامية؟ مثال ذلك رجل يشتري سلعة 100 ريال ويبيعها 300 ريال، هل الربح حلال؟ لا الربح حلال، نعم الربح غير محدد، الربح غير محدد في شريعة الإسلام. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه الوصية لا تنفذ لأن مخالف للشرع، مخالف لشريعتنا. فأنت يا مسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وتسلم عليه في أي مكان، فالله جل وعلا جعل الملائكة يبلغون هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ الكتب كثيرة في أي مجال للمبتدئ، في أي مجال، الفقه، العقيدة، يعني لا بد يحدد السائل. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.